أنزلناه في ليلة القدر كفجر اليوم من مسجد النور بحي العباسية محافظة القاهرة. نعيش هذه الأيام في ظلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، فيها ليلة مباركة عظيمة، هي ليلة القدر، هي ليلة خير من ألف شهر. اللهم اكرمنا بهذه الليلة الكريمة المباركة. الحمد لله الذي امتن على عباده بنبيه المرسل محمد صلى الله عليه وسلم وبكتابه المنزل الذي تعهد عز وجل بحفظه إلى أن يرث الأرض ومن عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صدق الله العظيم. وعن جبير رضي الله عنه أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به، فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. ودائما خير البدء القرآن الكريم. القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي يتلو علينا ما تيسر له من سورة النمل بدءا من الآية 56. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما كان جواب قومه إلا أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها فإله مع الله بل هم قوم وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب ثم يعيده ومن يرزقكم

وما ولا تسمعكم الدعاء قوم